وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. استمعتم إلى ما تيسر من سورة آل عمران هنا القاهرة.